وله تلاوات في كل الدروب، كم سافر الى العالم الاسلامي وهو الان بمصر قارئا ومعلما للقراءات، والمقيم بقرية الخيس فضيلة القارئ الشيخ علي ايوب يتفضل مشكورا. قل لهما قل Thank you. حاجة باظ. الوصايا العشر بالجزء الخامس عشر ومن وصايا رب العالمين بسورة الإسراء تلا علينا القارئ والمعلم فضيلة الشيخ علي أيوب شاكرين واجبه للأسرة الكريمة. نشكر لحضراتكم جميعا كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. الشيخ عبد الرحيم العزازي شيخ الطريقة العزازية وعضو المجلس الصوفي الأعلى لوالد الكريم الحاج عبد الله المغندور فضيلة الشيخ سعد النجار الشيخ جمال محمد عبد الرحمن حاج السيد أبو أحمد وكذلك والدنا الحاج عبد الباسط. نشكر لكل من شرف الأسرة الكريمة. أيها السادة نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الكهربائية والإذاعية وإقامة هذا السرادق العظيم أولاد عبد الوهاب وسعد ببيش الطايب. شكر الله لكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.